بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشرحه في الدارين آمين. الباب الثامن من الكتاب السادس عشر، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم. الله يقول سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى صيد البر لا يجوز أن يأكله المحرم إذا صاده بنفسه أو صيد له أو أعان على صيده، واضح، بإشارة أو بمناولة سلاح أو غير ذلك. أما صيد البحر فحلال لإيه؟ للمحرم، وله أن يأكل سمك، يأكل أي صيد البحر سواء صيد له أو صاده بنفسه. أما صيد البري هو الذي يحرم على المحرم، وهذا الحكم الوقت نادرا ما يحتاج له المسلمون الآن بسبب عدم تحصيل غذائهم عن طريق الصيد في الغالب الأعم. هم يشترون الأشياء من الأسواق وانتهت أديل. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الثاني بعد 900 و2000، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. والأبواء وودان ده موضع في الطريق من مكة للمدينة، أقرب إلى مكة منه للمدينة، ومعروف أن الأبواء دفنت فيها أم نبينا سيدتنا آمنة بنت وهب عليها السلام، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصعب بن جثامة الليثي كان عارف ان النبي حيمر عليه في طريقه الى الى مكة حاجا، فاصطاد حمارا وحشيا واعده حتى يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عند مروره، فهنا صيد له فالنبي رفضه من اجل ذلك، لانه هو اكل من حمار وحشي اصطاده ابو قتادة لانه لم يصد له. يبقى الجمع بين رواية رفض النبي حمار الصعب بن جثامة وقبول قطعة من حمار وحشي لأبي قتادة، وده مصاد وده مصاد، الفرق إيه؟ إن الصعب بن جثامة اصطاده للنبي، فإذا صيد للمحرم حرم، إنما أبي قتادة صاده لنفسه وبقي منه قطعة أهداها للنبي فقبلها النبي وأكل منه، حتى لا يكون هناك تناقض بين حمار أبي قتادة وحمار الصعب بن جثامة، لما رفض النبي هذا ولما قبل النبي هذا. ومعلوم أن الحمار الوحشي يجوز أكل لحمه، أما الحمار الأهلي هو الذي يحرم أكل لحمه، فكونه صاد حمارا دل على أنه حمارا وحشيا، لأن الحمار الأهلي مذلل لا يصاد. الفرق ان الحمار الاهلي يستعمل في الركوب ويستعمل في الاشياء دي، فالنبي حمى رقبته من الذبح حتى يستفاد به في امور اخرى، اما الحمار الوحشي فلا فائده منه، فيستفاد بلحمه بدلا من ان يترك هكذا، خصوصا ان الحمار حيوان ليس مفترسا، ياكل العشب كالبقر وغيره. هذا هو الفرق.

يعني نظر الصحابة الأصحاب اللي معاه لو بيبصوا في جهة معينة، فبص هو الجهة دي لا حمار وحش، هو لم يكن محرما، فشد عليه صاده أبي قتادة. كويس. إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي، يعني حط السرج على الفرس، السرج ده اللي هو ما يوضع على ظهر الفرس ليركب عليه الفارس يسمى سرج، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت، فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء. يبقى المحرم لا يعين على الصيد، هم عرفوا ان هو رايح يصطاد وهم محرمين، وقع منه صوته فقال ناولوني صوتي، قالوا والله لا نعينك عليه. كويس، لان يحرم الصيد على المحرم ويحرم ان يعين على الصيد ايضا. فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولت ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، أكمة الموضع المرتفع من الأرض اسمها أكمة، فطعنته برمحي، طعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه، لم يعينوا على صيده وصده لنفسه، يبقى حلال كلوه، يبقى حمار أبو قتادة غير حمار الصعب ابن جثامة. واضح؟ حمار الصعب ابن جثامة صده للنبي، أما أبو قتادة فصده لنفسه وأراد أن يهدي منه الصحابة المحرمون ولم يعينوه على صيده، فلما أبوا بعضهم سألوا النبي قال كلوه وحلال لكم. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا قال وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، لأن يبدو أن النبي كان أرسله في إيه ليستطلع الطريق فلم يكن محرما، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وامتناع بعض الصحابة من أكل دليل تحري الصحابة الحلال، إن الإنسان طالما شاكك في حكم المسألة عليه أن يتوقف حتى يعرف حكمها ولا يتجرأ عليه، فأكل من عرف الحكم وامتنع من لا يعرف الحكم إيه تورعا واحتياطا، فالاحتياط خلق المسلم أن يحتاط لدينه. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء، يريد النبي أن يطيب خاطره يقول لهم لو كان يعني معكم من لحمه شيء أنا أكل منه، فدل على أنه عين الحلال، النبي لا يأكل إلا عين الحلال. وعن أبي قال وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. يبقى عرفنا أن دي كانت القصة دي ليست في حجة الوداع، القصة دي كانت إيه في عمرة إيه الحديبية، قصة حمار أبي قتادة كان في عمرة الحديبية، لكن الصعب بن جثامة يبدو أنه كان في حجة الوداع. دي قصة ودي قصة. قال: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة، غيقة موضع هناك، موضع في إيه؟ قرب الساحل. النبي لما سمع وهو ماشي بالصحابة رايحين يعملوا العمرة إن في عدو، فأرسل أبي قتادة في مجموعة يستطلع الطريق، وهم إيه استمروا في طريقهم. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة، وغيقة موضع، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش. ما ربنا بيقول إيه؟ ليبلونكم الله شيء من الصيد تنالوها أيدكم ورماحكم ليعلم من يخافه بالغيب. يعني ربنا لما حرم عليهم صيد البر بقوا هم محرمين، الصيد يجري قدامهم جدا عشان ايه؟ يختبر هينفذوا الحكم ولا لا ينفذوا الحكم، ليعلم من يخافوه بالغيب. فلما شافوا الحمار بيجري قدامهم بيخيلوا كده وتذكروا الآية قالوا سبحان الله، بقوا يضحكوا ايه تعجبا ان ربنا سبحانه وتعالى. لان الانسان ساعه ما يبقى عايز يصطاد وحلال ليه الصيد ما يلاقي الصيد، ولما يبقى حرام ليه الصيد يلاقي الصيد قدامه بيجري، عشان ربنا يختبره، يختبر الانسان. زي ما حصل ايه اصحاب السبت بني اسرائيل، يروحوا يوم الحد يصطادوا ما يلاقوا السمك، يوم الاثنين ما يلاقوا السمك، طول الاسبوع ما يلاقوا السمك، يجي يوم السبت اللي حرام عليهم الصيد يلاقوا السمك يتنطط لهم عشان ربنا يختبر. فهمت بقى؟ فربنا بيختبر الانسان، يعرض عليك الحرام وانت محتاجه وينظر هل تضعف نفسك وتقبل عليه ام يقوى ايمانك فتمتنع. فهمت؟ لابد ان ربنا يختبر العبد. فعشان كده الصحابه كانوا فاهمين، اول ما شافوا الحمار الوحش بيجري قدامه وهم محرمين بوصوا بقى لجنب يضحكوا، يعني احنا فاهمين مش هنوقع، احنا مش هنغلط، مش هنبقى زي بني اسرائيل. قال: فبينما انا مع اصحابه يضحك بعضهم الى بعض اذ نظرت، فلما ايه شاف ابو قتاده مش محرم، شافهم هم بيبصوا للصيد قدامهم كده وبيضحكوا، فهو بص شاف الصيد هو مش محرم جري وراء اصطاد. إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته. أثبته يعني إيه؟ يعني حبست أوقفت. فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فانطلقت أطلب رسول الله. يعني إيه؟ خافوا بقى لحسن إيه يتأخروا يقعدوا بقى يأكلوا كتير والنبي يسبقهم. نقتطع يعني إيه؟ نبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا. يعني أرفع فرسي يعني أسرعه، شأوا يعني شوطا، وأسير شأوا ويمشي إيه على مهله شوطا عشان ما يرهقش الفرس، يعني يجري الفرس شوية وبعد ما كده يمشي الفرس شوية، وان يجري شوية ويمشي شوية، يبقى شأوا هنا بمعنى شوطا. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت: أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن. وتعهن دي اسم بئر ماء في مدينة اسمها السقية، بتعهن وهو قائل السقية، يعني ايه مدينة اسمها السقية وقائل نزل فيها ظهرا بجوار ماء اسمه تعهن، يعني بيوصف له مكان النبي فيه كويس. فلحقته فقلت: يا رسول الله، ان اصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله ورحمة الله، وانهم قد خشوا ان يقتطعوا دونك، انتظرهم. فانتظرهم صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إني أصدت ومعي منه فاضلة. أصدت يعني اصطدت، أصدت بمعنى اصطدت. ومعي منه فاضلة يعني قطعة لحم لسه باقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون، لأنه لم يصلوا له، دول كانوا بعيد عنه، هو صادوا هناك في مكان بعيد خالص وجمع فضله، يبقى لم يصل لهم، واضح. وعنه به قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان ابن عبد الله ابن موهب عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه. وحجا هنا معنى معتمرا، كان الصحابة ساعات يقول لك معتمر على الحج، يسموا العمرة الحج الأصغر. طيب حجا هنا احنا عارفين ان ده عام الحديبية النبي لم يحج، الحج الأكبر، لكن ايه اراد ان يعتمر، يبقى حجا هنا معنى معتمرا، لانه كان يقولوا على العمرة الحج الأصغر. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه. قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني، عشان إيه يرقبوا الطريق لحسن يكون في عدو يتربص بهم بقرب الساحل على بعد 40 كيلو كده، يعني الطريق الساحل بالنسبة للطريق البري للرايح يحج بينه وبينهم 40 كيلو، هم قال لهم خذوا انتوا طريق الساحل واحنا هنمشي في الطريق المعتاد علشان تراقبوا هذا الطريق. خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. لو كان حجة الوداع كان الطريق آمن، لأن النبي فتح مكة وما بقاش عنده أعداء وما يحتاجش يبقى ليه عيون، فدل إن كان لسه إيه كان في أعداء يتربصوا بالمسلمين، وده كان عام الحديبية. فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. قال فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لأنه في مهمة، فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، أتانا يعني أنثى الحمار، فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون، بعد ما كلوا اللي كلوا ضميرهم أنبهم، قالوا ازاي ناكل لحم مصاد ونحن محرمون. قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. يبقى دل على أن الإعانة أو الإشارة أو أن يصاد لهم أو يصطادوا بأيديهم هو الذي إيه يحرم صيد. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ وفي رواية شعبة قال أشرتم أو أعنتم أو أصبتم، يعني أمرتم بالصيد، يعني أصبتم يعني أمرتم بالصيد. قال شعبة لا أدري، قال أعنتم أو أصبتم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية، قال فأهلوا بعمرة غيري، أهلوا يعني أحرموا بعمرة غيري يعني أنا لم أحرم. قال فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، فقال كلوه وهم محرمون. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي